باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدف إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمز قضيتي، إن مت عشت وموتهم للعنة. صوت المدى شعب المخيم لن